سأل قلبي يعرف إني أنا أهواه وإني أحبه وإني أكثر شخص يتمناه. هو لو سأل قلبي يعرف إني أنا أهواه وإني أحبه وإني أكثر شخص يتمناه. وإن السنين اللي خذت مني كثير أشياء خلت في قلبي الفطار يحبه يوده يموت فيه. ولو سأل قلبي عارف إني أنا أهواه وإني أكثر شخص يتمناه. وإن السنين اللي خذت مني كثير أشياء خلت في قلبي الفطار يود يموت فيه. من كثر ما حبك ومن كثر السعي لرضاك كنيتي مو كني أحيا العمر فيه رجوة. من كثر ما حبك ومن كثر السعي لرضاك كنيتي مو كني أحيا العمر فيه رجوة. كني أشوف الناس واجد بس في لقياه ما شوف غيره كل ما بي يحبه يوده يموت فيه. ولو سأل قلبي عارف إني أنا أهواه وإني أكثر شخص يتمناه. وإن السنين اللي خذت مني كثير أشياء خلت في قلبي الفطار يحبه يوده يموت فيه.